ولكن يوصلوا للبحر الاحمر قبل ما قريش تدركهم وربنا يبعث لهم سفنتين ينقلوهم وينجم. لو كانت مسكوا كانت قتلوا يا جماعه. النبي قاعد مع الصحابه في مكه ولكن ارسلهم للحبشه فرار بدينهم عشان يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. طب لو كان النجاش ما قبلهمش ورجعوا كانوا اتقتلوا برضه يا جماعه. انا مبهور مبهور بسيدنا عثمان بن عفان اللي ساب تجارته وامواله وتجاراته ومحلاته وسافر يبدا حياته من جديد ويبدا يبني نفسه ثاني من جديد. ايه ده؟ ايه التضحيه دي؟ هجره الحبشه الناس اللي سافروا فيها منهم ناس ما شافتش مكه طول حياتها ثاني 14 سنه يا جماعه. هجره الحبشه اطول من الهجره للمدينه 14 سنه. انت عارف يعني ايه واحد يطلع سنه 5 مكيه يروح الحبشه يقعد 5 سنين يرجع 10 مكيه هو بيحتم ان الاسلام انتشر في مكه يروح يلاقي عامل حزن والرسول بيؤذى بنفسه والسيده رقيه ترجع تلاقي امها ماتت يرجع الصحابه تاني يرجعوا الحبشه يفضلوا فيها ال6 هجريه يروحوا على المدينه ما شافوش مكه تاني عاشوا حياتهم لربنا سبحانه وتعالى. وتنزل سوره الكهف اللي ربنا اتكلم فيها عن اهل الكهف اللي هجروا وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا لكهف مظلم ضيق عشان ربنا عشان الصحابه يتشجعوا على الهجره. وتنزل سوره مريم اللي بتتكلم عن مريم اللي ربنا عمل لها معجزات عشان عبادتها واقبالها على الله وعشان يروحوا للحبشه اللي كلها نصارى. يا جماعه يا جماعه قريش تصحى متزلزله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي؟ ازاي قدروا يهاجروا للحبشه؟ خيرة شباب قريش يهاجروا ازاي؟ ويجي خبر ثاني يزلزلها. النجاشي بكى وهو بيسمع القران هو يسلم ولا ايه؟ ويجي خبر ثالث في وفد من الحبشه جه قابل النبي. هو اهل الحبشه بداوا يفكروا في الاسلام ولا ايه؟ ايه ده؟ ما كانوش عارفين ان الاسلام بالقوه دي، ما كانوش عارفين ان المسلمين لهم العلاقات الرهيبه دي، ما كانوش عارفين ان الصحابه لهم قوه الثبات الرهيبه دي. بحيث ان الصحابه رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم يقدروا يهاجروا ويسيبوا وطنهم. ازاي كان زلزال زلزل مكه كلها وتتجنن مكه ويقرروا انهم يبعثوا وفد رفيع المستوى باسم قيادات قريش كلها جهود دبلوماسيه مكوكيه ثوريه يبعثوا عمرو بن العاص المحنك السياسي يبعثوه بثروات من اجل الهدايا هناك يرشي النجاشي عشان يبعث الصحابه تاني. يروح للنجاشي يقول له دول مجرمين دول مجرمين قاسمين. اول ما قبل ما يكلم النجاشي ينزل على القساوسه المستشارين بتوع النجاشي يدوهم هدايا كبيره ويقول لهم خليكم معايا. بعد كده يروح للنجاشي يديله هدايا خطيره. تخيلوا الاسلام اتصرف قد ايه على الحرب بتاعته؟ اتصرف قد ايه يا جماعه عشان الاسلام يتحارب؟ احنا الدين جالنا بالساهل، انما المسلمين في الوقت ده الدين جالهم ازاي؟ الدين كان غالي ازاي؟ ويرشي يحاول يقدم للنجاشي الهدايا. بعد كده يقول له نزل على دينك ولا على ديننا. انت قويهم ليه؟ دول مجرمين، دول ارهابيين، دول مطلوبين في مكه. النجاشي يرفض لغايه ما يجيب جعفر بن ابي طالب ويخليه يناظر عمرو بن العاص. مناظره يا جماعه، اول مناظره بين الاسلام والوثنيه على ارض الحبشه. اول مره الاسلام يمسك ميكروفون قدام الدنيا كلها، والمناظره يا اما يتطردوا بعدها يا اما يفضلوا في الحبشه. جعفر بن ابي طالب يقوم يتكلم قدامه الكلام. لو انت قدامك 5 دقايق طلعوك في مؤتمر عالمي قدام الغرب كلهم وقالوا لك اتكلم عن الاسلام 5 دقايق يا يحبوا الاسلام يا يكرهوه. لو قالوا لك خدي قناه فضائيه عالميه قدامك 10 دقايق تتكلمي عن الاسلام يا تقنعيهم بالاسلام يا اما ينفروا منه. لو قالوا لك كلم حاكم فرنسا ولا امريكا ولا ايطاليا 5 دقايق يا اما تقنعه ان يبقى من انصار الاسلام يا اما يفضل من اعدائه. وتقول ايه؟ تقول ايه؟ جعفر بن ابي طالب قام في موقف رهيب. يا جماعه احنا منا ناس، لو شاب بيحب بنت ممكن في 5 دقايق يقنع امه انها ملاك نازل من السماء. ممكن ناس، ممكن لو كل اكله فراخ مقرمشه في مطعم اجنبي يجي في 5 دقايق يجوعنا كلنا بعد ما كلنا فطرنا من الكلام عنها. لان يا جماعه الدعوه دي عايزه حب، الدعوه مش فصاحه، الدعوه حب في القلب رهيب للحاجه اللي انت بتتكلم عنها فتبدع في الكلام عنها. الصحابه رضوان الله عليهم واقفين بيبصوا لجعفر وجعفر طالع يتكلم. يا ترى هيقول ايه؟ جعفر اول حاجه يقولها احنا كنا ايه قبل محمد؟ كنا وحوش بنقتل بعضنا بعض، كنا وحوش بنقتل بناتنا. ولما جه محمد بيكلم النجاشي بيقول له لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم شال راسنا من بين اقدام الاصنام والاوثان. عرفنا يعني ايه ربنا، عرفنا ان احنا ما نسجدش لغير الله، امرنا بالامانه بالصدق بالوفاء بالجوار بصلة الرحم بالاخلاق.

1080 يوم ب1080 سنة. تخيلوا يا جماعة من 1 محرم 7 مكية لغاية 10 مكية حصار رهيب. غزة لما اليهود ضربوها وحصروها 20 يوم الأمة كلها قلبها اتشق. تخيلوا النبي 3 سنين يا جماعة. تقدري تدخل الشعب لو انت كنت مع الصحابة؟ لو احنا مكانهم يا جماعة كنا استحملنا واتحصرنا وجوعنا يا جماعة. الوقت اللي بيقولوا المقاطعة ماشي نقاطع بإذن الله، ولكن المقاطعة في ايه؟ في الاسترد؟ ما نستوردش زبدة لورباك وحليب انكور وجبنة فيشة، ما نستوردش الحاجات دي. هو دي المقاطعة ولا المقاطعة في التصدير؟ المقاطعة اللي تشل اللي قدامك انك تقاطعه انك تفضله. احنا ما بنصنعش حاجة عشان نصدر حاجة اصلا، لو ما فوقناش هنروح في ده يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 14 سنة وهو خارج غزوة حنين يقول للصحابة معاد التقاء الجيوش في خيف بني كنانة، نفس المكان اللي من 14 سنة اتفقوا على شعب ابي طالب فيه. ليه يا رسول الله؟ عشان اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الاهل الباطل حاربونا قد ايه، اوعوا تنسوا اتعمل فينا ايه، اوعوا تنسوا معتقلات اليهود، اوعوا تنسوا ضياع فلسطين والعراق، اوعوا تنسوا قنابل الفسفور اللي حرقوا بها اطفال في غزة، اوعوا تنسوا امريكا عملت ايه في العراق والامه وافغانستان، اوعوا تنسوا اليهود حربونا قد ايه. النبي اقر المبدا ده، اوعوا تنسوا يا اهل غزه يا اللي اتحصرتوا في شعب ابي طالب، يا اللي اتحصرتوا لسه متحصرين لغايه الوقت، اصبروا. انتوا ماشيين على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا بيحصل لكم نفس اللي حصل لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وتسد الازمه يا جماعه، وتنفجر الازمه، وتولع الازمه لدرجه ياما الصحابه داروا، ياما الصحابه شافوا. لو كان فكر الصحابه ان الدين صوم وصلاه ما كانش حد مننا الوقت مسلم، ولكن الصحابه عاشوا عشان الدين. هتعيشي امتى؟ هتعيشي امتى عشان الاسلام؟ هتشيل المهمه اللي الصحابه شالوها امتى؟ عرفتوا ليه الرسول فضل 3 سنين يرب الصحابه في دعوه سريه في دار الارقم؟ لانه كان عارف الحاجات الرهيبه اللي لسه هتقابلهم، كان بيربيهم عشان يستحملهم. تخيلوا الصحابه جوه الشعب، تخيلوا مع كل دخلة ليل مكة كلها تسمع صراخ اطفال المسلمين من الجوع. تخيلي ولادك جنبك بيصرخوا من الجوع كل ليلة، لا معاك فلوس تجيب لهم حاجة ولا حد راضي يبيع لكم حاجة. تخيلوا المية كانت بتتباع يا جماعة، غلوا عليهم المية مرضوش يدوهم مية. تخيلي ابنك هيموت على بق مية ومش قادرة تديه. تخيلي بنتك، تخيلوا يا جماعة لو صيام ومفيش مية ان احنا نفطر عليها هنعمل ايه؟ تخيلوا يا اخواني، تخيلوا النساء لما يتطلقوا، النساء الهاشميات يتطلقوا، بنات النبي يتطلقهم. ليه؟ عشان كل واحدة تخيل ان بنتك تيجي متطلقة عندك وتقعد لا لسبب غير لانك قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجالة كان الراجل يخرج يشتري لولاده حاجة، التجار يقعدوا يغلوا عليه، ممنوع، محدش يقدر يبيع اصلا، محدش. مكة اعلنتها قدام قريش، اما ان تكونوا مع قريش او مع الارهاب. اللي هيدي اكل لمحمد يبقى معاه، اللي هيواكب محمد يبقى معاه، اللي مش هينصرنا على اكل محمد يبقى معاه. تخيلوا يا جماعه اللي حصل، تخيلوا ان سعد بن ابي وقاص مره كان بيقضي حاجته بيتبول، سمع صوت بيشوف ايه؟ لقى جلد بعير، حمار مثلا مات وجلده اتعفن ونشف، خده غسله. تخيل الجوع اللي يوصلك انك تاخد جلد حمار ميت تغسله من العفن ويطحنه ويخلطه بالمية ويعملوا عجينة ويفضل 3 ايام ياكل منه، جوع ايه اللي وصلهم لدي؟ ده سعد بن ابي وقاص من الاغنياء، امال الفقراء عملوا ايه؟ سعد بن ابي وقاص بيقول ذات مرة لقى حاجة رطبة كده على الارض فشلها وحطها في بقه، بيقول والى الان لا ادري ما هي، لغاية الوقت انا مش عارف ايه الحاجة الرطبة دي. تخيلوا الجوع اللي يوصلك لدرجة انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه، الجوع اللي يوصلك لدرجة انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه، قد ايه مشوا على الجمر. انا بحكي لكم عن 1800 يوم من حياة الصحابة، 1800 يوم من حياة محمد والذين معه، 1800 يوم ب1800 سنة، كل يوم منهم كان ضربة اسلام واحد مننا، كل يوم منهم كان ضربة اسلام بلد من بلادنا. تخيلوا دفعوا ايه واستحملوا قد ايه. تخيل ان ولادك جنبك بيموتوا بامراض المجاعات وانت ما انتش عارفه تعملي حاجه. خديجه قدام خديجه عبد الجاز اغنى نساء قريش، ما عادش معاها حاجه، واقفين محاربين وصول اي امدادات بره، بناتها قدامها بياكلوا ورق الشجر. تخيل انك انت بناتك ياكلوا ورق الشجر قدام عينك وهم اطفال. تخيلوا يا جماعه

يخرجوا منتصرين ولكن ممزقين، جزء في الحبشة الله أعلم بأحواله بقيادة جعفر، وجزء في مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرحلة تنظيف كان المتوقع يا جماعة، كان المتوقع أن الفترة دي تبقى فترة انفراج، كان المتوقع أن خلاص يحصل انفراجة في الدعوة، ولكن يحصل حدث يقلب كل الموازين، يحصل حدث للأسف يصنع المشركين في القضاء على الإسلام تاني، يحصل حدث للأسف يصنع المشركين انهم يقضوا على الرسول تاني، يموت ابو طالب عميد بني هاشم اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف بطولية خالدة، يموت ابو طالب ويترفع الحماية البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاول مرة رسول الله يتمد ايدين الكفار عليه، والاول مرة رسول الله في الحرم يعتدى عليه، والاول مرة رسول الله في شوارع مكة يتعمل فيه اللي اتعمل في الصحابة في السنين اللي فاتت، والاول مرة يوقن رسول الله ان مكة مش هي البلد اللي الاسلام هيخرج منها للعالم، خلاص مش مكة، لازم في بلد ثانية، لازم في ملجأ ثاني، لازم ملجأ ثاني. ويدخل الرسول في عام الاحزان، في العام اللي اجتمعت عليه الاحزان من كل ناحية، فعام الحزن اللي هنتكلم عنه المرة الجاية، نبعث رسالة للصحابة في اخر الدرس ده، مش هننساكم، مش هننساكم يا اللي استحملتوا 3 سنين التعذيب الرهيب في المرحلة الجهرية، مش هننساكم يا اللي استحملتوا الاذى في هجرة الحبشة، مش هننساكم بعد ناس لهم لغتكم ولا ثقافتكم، مش هننساكم يا اللي استحملتم شعب ابي طالب 3 سنين ورا شجر عشان تدفعوا ضريبة ان احنا نبقى مسلمين، مش هننساكم، والبرنامج ده دليل ان احنا مش ناسينكم، وكل البرامج اللي على الفضائيات الاسلامية اللي نصها بيتكلم عليكم انتم ونصها بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ان احنا مش هننساكم ابدا، وان حبكم اتحفر في قلوبنا. محدش اتحارب دعوة في التاريخ زي الحرب اللي انتوا اتحاربتوها يا رسول الله، يا حبيب الله، يا اللي حبك ملأ قلوبنا، ننساك ازاي؟ ننساك ازاي وانت استحملت عشان اللي مفيش بشر استحمله يا رسول الله؟ معلش، مكة عدى منها 10 سنين، ما عادش غير 3 سنين، الثلاث غطات اللي جبريل غطهم لك حتى بلغ منك الجهد، اول غطة منهم واول اشارة منهم كانت في الشعب النهاردة، عامل حزن سنة واحدة هي الغطة الثانية، بعد كده الطرد من مكة من بلدك حبيبتك هي الغطة الثالثة، بعدها رسول الله، بعدها مش فرق ده قصاد 3 غطات 3 انفجارات 3 انفراجات هائلة يا رسول الله، اول انفراجة لما هتتفتح المدينة، ثاني انفراجة لما هتتفتح مكة، ثالث انفراجة لما هتتفتح جزيرة العرب، فعامل وفود يا رسول الله، ومش هتموت الا زي ما اتضغط عليك 3 مرات ينفرج وينفتح العالم قدامك، مش هتموت الا والبعثات العالمية لفتح العالم، واول بلد بعثت لها الفتوحات كانت فلسطين قبل ما تموت بعث اسامة، مش هتموت غير وانت شايف الاسلام بيخرج للعالم يا رسول الله. ال10 سنين اللي فاتوا في مكة اتكلمنا عنهم في 4 حلقات، احنا الوقت 4 حلقات كانوا مقدمة للسلسلة، و4 حلقات اتكلمنا عن ال10 سنين اللي فاتوا، ال3 سنين الجايين هنتكلم عنهم في 4 حلقات برضو ان شاء الله. ليه ال3 سنين دول ايه؟ ال3 سنين دول عامل حزن، دول الاسراء والمعراج، الفرح بقى اللي ربنا بدل به الحزن وغسل بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، ال3 سنين دول الانفراج اللي ربنا فرجها على قلب النبي، ال3 سنين دول الطائف والعرض على القبائل وبعث العقبة، نستنى 4 مرات يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة إن شاء الله هنتكلم مع توالي الأحزان على رسول الله، مع السنة اللي بطلها هو محمد بس عليه الصلاة والسلام. النهاردة كنا نتكلم عن الصحابة ورسول، ولكن بكرة الرسول بس، بكرة كل اللي حصل في الصحابة هيحصل فيه هو لوحده، مكة كلها هتتفرج لتعذيبه، مكة كلها هتتفرغ لإذائه، مكة كلها هتتفرغ للنيل منه، مكة هتبقى قضيتها كلها محمد عليه الصلاة والسلام. معلش يا حبيب الله، معلش، بكرة هنعرف يا جماعة لماذا محمد، بكرة كلنا هنعرف ليه محمد، ليه هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام. قبل ما اسيبكم ان شاء الله انا عايز اوصيكم يا اخوان، يا جماعة انا عايز اقول لكم ان رمضان النهاردة خلاص دي الحلقة 10، يعني رمضان خلاص يا جماعة، رمضان انتهى خلاص، رمضان طولته خلص، طولت رمضان. انا عايزك تقفي مع نفسك دلوقتي وتسألي نفسك، صحتك زادت ايه في ال10 ايام اللي فاتوا؟ زادت كم جلسة ضحى؟ زادت كم تهجد؟ زادت كم قيام ليل؟ كم ركعة؟ زادت كم تكبيرة احرام؟